نعم. باب ما يقدر الدنيا رب الدنيا وكنا عشقيا. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه موسى بن عقبه قال قال من شهاب حدثني عمر بن الزبير ان بشرا مقرا كافره ان عمر بن عوف وحبيب بن بني عامر بن قيس كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراحين البحرين إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صار أهل البحرين وأنبغ عليهم عذاب الحرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة أنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأمنوا ما يشركم فوالله من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط قبل من كان قبلكم فتنافسوا لا تنافسوا ما يخزيكم كما يخلصكم. وهذا يبين لنا أن ما يحصل من زهرة الدنيا وبصها على الناس يخشى منه الفتنة والخطأ والركون إلى الدنيا والتساهل بأمر الله عز وجل. ولهذا أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة إلى الجراح إلى البحرين كأن نطلع الشرقية الآن البحرين وما حولها قال لها البحرين نجمع البحرين وكان فيها فرص عند ذاك الوقت فيها طائفة الفرس عباد النار فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وأمر عليهم إعلام الحضرمي فبعث إليهم أبو عبيدة ليأخذ الجزية فقدم بمال معه من البحرين رضي الله عنه فسمعت الأنصار بقدومه فجاءوا وصلوا مع النبي الهجر عليه الصلاة والسلام ولما رأهم تبسم عليه الصلاة والسلام ولعلكم سمعتم بها سمعتم أبي عبيدة بشيء قالوا نعم فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا ما يسركم أبشروا وأمنوا ما يسركم هكذا يكون فلوغه العظيم عليه الصلاة والسلام كان بشاجا كريما حليما عليه الصلاة والسلام أبشروا أمنوا ما يسركم والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسط من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم في الأضلاح وتهلككم كما أهلكتهم. وقسم بينه المال عليه الصلاة والسلام قسم ذلك المال بين الصحابة في المسجد عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لنا أن الخطر في الغنى أعظم من الخطر في الفقر وأن الناس إذا أصيبوا بفتح الدنيا وانبساطها وكثرتها خطرهم أكثر من حالهم مع الفقر لأنهم مع الفقر قد يمتنع الإنسان من الشيء لعجزه ويكون من أسباب العافية العجز من العصبة ألا تقدر لكن متى فتحت الدنيا وانبسطت الدنيا وكثر المال فقد يزين الشيطان للإنسان كثيرا من المحرمات والمعاصي بسبب قدرته عليها وبسبب وجود المال فقل أن يسلم فينبغي المؤمن ليحذر ذلك. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ من شر فتنة الغنى والفقر من شر فتنة الغنى والفقر سيتعوذ بالله من شر فتنة الغناء ومن شر فتنة الفقر. نعم الشرح في روايتها. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليل بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سعيد حدثنا عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومن صلى على أحدكم صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني حرمكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حول الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذا من جسد عمرو بن عوف المزني متقدم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقال أنا فرطكم على الحوض عليه الصلاة والسلام، يعني أنا مقدمكم أسبقكم إلى الحوض وأنتظركم هناك على الحوض عليه الصلاة والسلام. فرط القوم يتقدمهم لتهيئة الماء ونحوه، وأنا شهيد عليكم وشهيد عليهم أنه بلغهم وعلمهم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى ادخلوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وإني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، وذلك لما أعطاهم الله من العلم، يعني الصحابة رضي الله عنهم لما أعطاهم الله من العلم والبصيرة والإيمان الصحيح، فلهذا ثبتهم الله على الهدى ولم يخشى عليهم أن يرتدوا بعده، وإنما ارتدوا ناس من جهلة الأعراب وأشباههم ممن لم يرسخ الإيمان في قلوبهم لما مات عليه الصلاة والسلام. وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم. هذا يبين لنا عظم خطر الدنيا وفتحها وكفرتها كما هو الواقع الآن وكما وقع لمن قبلنا. فيجب على المؤمن أن يكون على حذر، وإذا من الله عليه بالدنيا فلينفقها في وجوه الخير وليحذر شرها. ولهذا قال في حديث أبي ذر يقول صلى الله عليه وسلم المكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق الماء عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. قال عليه الصلاة والسلام والله ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تمر علي ثلاث أيام وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، ولكن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفقه هكذا ينبغي لي. من رزقه الله المال أن ينفق ويحسن في وجوه الخير ومشاريع الخير ومواساة المقيل ونصر المظلوم إلى غير ذلك، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ثم قال بعده ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوقاه الله شح نفسه وبخلها أفلح. قال سبحانه الذين ينفقون بأموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإنفاق في سبل الخير والإحسان إلى المحاويج وإقامة المشاريع النافعة للناس من المساجد والمدارس والخطوط والطرقات والقناطر وأشباه ذلك ما يحتاجه الناس له الفضل العظيم والأجر العظيم. والمال ماذا؟ ما هي قيمته إذا لم ينفق؟ ما لها قيمة حتى ينفق. المنفق نفع وإن أمسك ضر. كان الشعر على والله ما أخبر أن تشوفوا بعدي تكلم عندك على تلهيكم. نعم تلهيكم كما أنا تتكلم عليها. نعم قوله فتهلككم أي لأن المال مرغوب فيه فترتاح الناس لطلبه وتمنع منه وتقع عداوة المقتضية للمقاتلة المقتضية إلى الهلاك. قال ابن الطاهري: إن دار الدنيا ينبغي لمن قطعت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشتم ابنتها، فلا يطمئن إلى دخولها ولا يناقش غيره فيها. ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى، لأن فتنة الدنيا محرومة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبا. ما يسأل بذلك هذا في نظر تحضير الفقر على غيره، في نظر الفقر أسلم من الخطر، ولكن الغنى أفضل مع الشكر، ورزقه الغنى مع الشكر وأنفق أفضل. لهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا دبر كل صلاة 33 مرة، وقال إنه يدركنا بهذا من سبقهم ويسبق من بعدهم إلا من عمل مثل عملهم. قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال ففعلوا مثل ما فعلنا، سبحوا وحمدوا وكبروا بعد كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا رزق الله صاحب المال الجود والكرم والإنفاق فضل الفقراء بمراتب عظيمة. الفقير حسبه نفسه يصبر، لكن الغني الشاكر ينفع الناس ويبذل المال في الجهاد ويقيم المشاريع الخيرية ويواسي الفقير وينصر المظلوم ويدفع الظالم إلى غير هذا مما يقع من المصالح في المال. فالغني الشاكر أفضل بمراتب عظيمة من الفقير الصابر، لكن الفقير الصابر له أجره وكفاه الله شر التعب، شر تعب المال. نعم، كما في الشيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان قبلكم مقصود به بني إسرائيل ولا؟ نعم الله. نعم ماذا قال إياكم؟ قال: أن تشغلكم عن الآخرة. هل الله العيني؟ نعم. هل روايتين؟ لا، ما تكلم هذه الروايتين، تكلم عن الثلهية. نعم، قال: أن تشغلكم عن الآخرة. سبحان الله، والحافظ تكلم عن الثلهية فقط. هذا من العجيب، هذا من العجيب. هي روايتان. نعم، اللهم استعان. نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم قال من يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اكثر ما اخاف عليكم ما يقرب الله لكم من بركات الارض. قيل: وما بركات الارض؟ قال: دره الدنيا. فقال له رجل: هل ياتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت انه ينزل عليه. ثم جعل يمسح عن جبينه فقال: اين السائل؟ قال: انا. قال ابو سعيد: لقد حمدنا وحين طبع لذلك. قال: لا ياتي الخير الا بالخير، ان هذا المال حضره حلوه، وان كل ما انبت الربيع يقتل حرقا او يلم إلا آكلة الخورة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلقت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووعه في حقه فنعم المعونة هو. فنعم المعونة هو. فنعم المعونة هو. وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا بين حال الغنى، ما يأتي الخير بالشر، يأتي الخير بالخير. لكن هل هو خير المال؟ هل هو خير؟ ليس بخير مطلق، هو خير إن عان على طاعة الله، وشر إن عان على معاصي الله. ولهذا قال: من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، نعم المال الصالح الرجل الصالح. لكن من أخذه بغير حقه أو صرفه في غير حقه فبئس الصاحب له. فالذي ينفقه في وجهه ويأخذه في وجهه نعم المعونة له، أما من أخذه بغير وجهه أو صرفه في غير وجهه هو كالذي يأكل ولا يشبع، يضره ولا ينفعه، نسأل الله العافية. نعم. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت أبا جرة قال حدثني جهدان بن غدر قال سمعت عمران بن حصين حدثنا غندر حدثنا حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر هو غندر هو غندر محمد جعفر هو غندر نعم حدثنا شعبة قال سمعت أبا جرة قال حدثني جهدان بن غدر قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني هم الذين يكونهم قال عمران فما بي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين او ثلاثا هل عنه بعد قوله ولا قرنه قوله انتم بعد قوله بعد قوله والعين كلام عليه قلت بعد قوله نعم يعني بعد قوله خير امتي قرني فقالت مرتين او ثلاث ومحفوظ مرتين خير امتي قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه اما قال الرابع فيه حوادث كثيره هكذا في حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه وكان محفوظ اقول مفضل ثلاث ثم كثر الشر بعد ذلك نعم اللهم المستعان نعم قدم الشهادات وفي اول فضائل الصحابه ثم يكون بعد ان قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن يعني يقبلون على الدنيا وشهواته حتى يظهر عليهم السمن عظم الاجسام عظم البطون بسبب كثرة الإقبال على الدنيا وشهواتها نعم الله المستعان حدثنا عبدان أبي حمدة عن العمس عن إبراهيم عن حديدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم يعني ما يبالون من العجلة وقلة المبالاة يحلف قبل الشهادة ويشهد قبل اليمين والله أشهد ما يبالي قدم هذه وقدم هذه ما هناك عنده العناية التامة بالتورع وهذا في الناس ولكن لا يزال فيهم أهل الخير والبقايا الطيبة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الطائفة أمتي أحق منصورة لا يضرهم الخذلان حتى يأتي أمر الله مع كثرة الشر لا يزال الأخيار موجودين في الناس الذين يحذرون ما حرم الله ويبتعدون عن مساخط الله ويؤدون ما اوجب الله لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان يتغير الامر ويكثر الشر اللهم استعان اللهم استعان حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل عن قيس قال سمعت حبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت فدعوت به ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مروا ولم تنقصهم الدنيا بشيء وانا اصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا الا التراب مقصود رضي الله عنه ان ما اصاب من الامراض التي كوى من اجلها في بطن سبع كيات يدعوه الى تمني الموت لولا ان الرسول نهى عن تمني الموت واخبر ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني السابقين الذين مضوا ماتوا قبله ماتوا على خير عظيم ولم ياخذوا من اجلهم شيئا قال اما نحن فقد فتحت عليهم الدنيا يعني من تاخر من الصحابه فتحت عليهم الدنيا وحصلت لهم الغنائم كثيرة والأموال الجزيلة فحتى لا نجد لهم موضع إلا التراب يعني التعمير تعمير البيوت والقصور اللهم استعان نعم اللهم استعان حدثنا محمد بن مذنى حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس الله المستعان. قال اتيت حبابا وهو يبني حائطا له، فقال ان اصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا كم تنقصهم الدنيا شيئا، فانا صرنا من بابهم شيئا لا نجد له موضعا الا التراب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الاعمش شقيق عن ابي وائل عن شقيق أبي وائل عن اللي تأخر في وضع قدام عن شقيق أبي وائل كل يتر حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن حباب رضي الله عنه قال حاذرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. شو كلام على حج عقبة بن عامر؟ تعرف والله ما أخشى أن تشوفوا عليه. اللهم صل. ولا أنا غرضكم على الحوض وشيء عليك أول حديث. حديث عقبة بن عامر. ما لا حي عقبة بن عامر. شو ذا التقييم عقبة بن عامر؟ اللهم صل. كلام عقبة بن عامر عنده تقريبا في أكثر من عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة بكسر أوله ومهمله أبو عبد الله المزني صحابي مات في ولاية معاوية البخاري تعليق وأبو داوود والترمذي وابن ماجه. فانت علي خط؟ نعم نعم خط علي مش نت بس انا فيها اخر عمر بن عوف عمر بن عوف الانصاري حليف بن عامر بن لؤي صحابي بدري ويقال له عمر مات في خلافة عمر. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. غير ثالث ما أدري. شو قال لك ولا عمر؟ وهو حليف لبني عامر. بس. ما تكلم عليه. تقدم بيان نسبه الجزية. بس. وعيني. هذا هو حديث مضى في ذلك الجزية من مواضع واحد. هو الثاني هو الأنصار هنا. نعم شو قال على حديث عقبة بن عامر؟ بعد حديث عمر بن عوف. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جنبه سعر. قال مجاهد الغرور الشيطان. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القوشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه تطرق وهو جالس على المقاعد فتوضا فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضا وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضا مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. وهذا أحد الألفاظ هذا الحديث وفي اللفظ الآخر ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب يستجب لذلك العلم على شرعية صلاة الركعتين بعد الغروب، وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث، ويدل على أنه يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين، وأن هذا من أسباب الظهر، لأن عند اجتناب الكبائر كما في الروايات الأخرى ما لم تصب المقتلة يعني كبيرة، هي نفس رواية حدود حديث عثمان رضي الله عنه، وكما في حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن لاجتناب الكبائر. ونص الرسول فلا تغتروا، يعني احذروا أن تعتمدوا على مثل هذه الفضائل فتهلكوا، يعني لا تغتروا بما وعد الله من الخير فتقدموا على معاصيه ومخالفة أمره. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان. فالإنسان يعمل ويجتهد ويؤدي ما أوجب الله ويحذر ما حرم الله ويرجو فضله سبحانه وتعالى ويحذر أن يغتر بشعة وجوده وكرمه أو بما وعد به الصلاة، لأن العبد على خطر فقد يهلك بمعصية يصر عليها وكبيرة يقدم عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله نعم. الصغائر تمنع صاروها كبائر، يمنع غفران الصغائر. فماذا يغفر لها؟ ما يغفر لها، يكون موقوف. ولهذا قال سبحانه: إن تجنبوا كبائر ما فنكفر عنكم سيئاتكم، فعلق التكفير باجتناب الكبائر. وقال في حديث عثمان هذا في الروايات الأخرى: ما لم تصب المقتلة. فإذا صبت المقتلة هي الكبيرة لم يغفر لها، لم يغفر لها في ضرورة هذا وصلاة ركعتين. هذا هو الصغير والكبائر الصحيح. قال بعض اهل العلم تمحى الصغير، ولكن الشيء معلق بالشر لا يقع، لان غفران الصغير مشروط باجتناب الكبائر، فلما فاذا وجد الشرط انتفى المشروط. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه والرمضان والرمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر اذا اجتنب الكبائر، معناه اذا غشيت ولم تجتنب لم تكن هذه الصلوات كفاره. نعم. ولا الجمعة ولا رمضان، نسأل الله السلامة. نعم. نعم. ماذا يفعل الصلاة؟ يكون حسنة، تعطى حسنة. حسنة. أما الصلاة هي حسنة فيها خير. نعم. ومن هو اللي يسلم؟ أول ولي يسلم منها. الله المستعان. لأن كبائر كثيرة ثم اختلفوا بحدها أيضا. بعض الناس أطلق الكبائر على كل ذنب، لكن ليس بصحيح، صواب فيها كبائر وصغائر لكن اختلفوا في حد كبيرة. نعم. يقتل كبائر ويصلي نوافل ويستدرك ويهلل، هل له واجب في هذا؟ نعم، لا هذا وعد الله فيه، لكن لا تنحى عن الصغائر إلا باجتناب الكبائر. الله يعني حسنات. نعم، وحسنات يريد الله بها السيئة عندها انواع سنة. نعم. هذه رواية، رواية أخرى مطلقة. نعم. هذا نوع من العمل الصالح، نوع. النوع الثاني يتوضأ ويصلي ركعتين ولو في بيته ولو في البر ولو في أي مكان. نعم. ولو في وقت النهار الصحيح. نعم. مسجد جاية الأرض، مسجد وطهر. نعم، أصل المسجد يعني مسجد معروف، لا أطلق مسجد معروف. نعم. نعم. نعم. وهو الله ولا من يعني أجلس في المسجد يذكر الله ويتعبد أو نحو ذلك. نعم. توبة من الصغائر واجبة. نعم. توبة من الصغائر لازمة. نعم، توبة من كل ذنب. نعم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. خطر المؤمنين. ما يكون مؤمن مع كثرة الكبائر، يكون ناقص. إذا اجتنب الكبائر الصغائر يجب منها التوبة. نعم. إذا اجتنب الكبائر ذهبت الصغائر. لكن إذا تاب منها كان ذلك من باب العناية بالحذر، لأن ما يدري هل سلمت له، هل سلم له إيمانه من الكبائر أو عنده شيء. الإنسان دائما على خطر، لأن الغيبة والنميمة الربا وقطع الرحم والعقوق والسب والشتم واشياء اخرى كلها داخله في الكبائر. ومن يسلم من الغيبه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. تنصر على طريقكم يكون لها حسنات 100 حسنة أو 1000 حسنة. هذا وعد من الله له في هذا والجمهور يقيدون باجتناب الكبائر. نعم. اسمعنا الجمهور يقيدون روايات مطلقة باجتناب الكبائر. نعم. اسمعنا قولنا بس اسمعنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا صغيرة مع الإصرار إذا أصر ولم يتب صارت كبيرة إن شاء الله. الله باب ذهاب الصالحين ويقام ذهاب المضر. حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مرداس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول. يذهب الصالحون الأول فالأول فالأول. هذا أظهر حالا. ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباركهم الله تعالى. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحفالة. قوله باب ذهاب الصالحين أي موتهم. قوله ويقال ذهاب المطر وتعالى في رواية الصحفي وحده. ومراده أن لفظ الذهاب مشترك على المجيء وعلى المطر. وقال بعض أهل اللغة الذهاب الأمطار البينة وهو جمع رتبة كسر أوله وسكون لثاني. قوله حدثني يحيى بن حماد وهو من قدماء مشايخه وقد أخرج عنه مراسلة في كتاب الخير. قوله عن بيان بن موحد ثم تحت أمير خطيبة وهو ابن بشر وقيس هو ربيع حازم ومجاس الأسلمي هو الممالك زاد الإسماعيلي زاد الإسماعيلي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعده في رواية محمد بن جبير عن بيان. وتقدم في وجه آخر في وجه الحديبية من كتاب المغازي أنه كان من أصحاب الشجرة أي الذين بايعوا بيعة الرضوان. وذكر مسلم في الوحدان وتبعه سعد بن منصور أنه لم يعلم إلا قيس بن أبي حازم. ووقع في التهذيب للمجزي في ترجمة الرجاس هنا أنه روى عن زياد بن علاقة وتعقب بأنه مجاس آخر أخرجه أبو علي في السكن بالصحابة عن مجاس بن مالك وقال إنه مجاس من عروة وممن فرق بينهما البخاري والرازي والمسلم ورجحه في السكن. قوله يذهب الصالحون الأول فالأول في رواية عبد الواحد الحليات العربي عوانة عند الإسماعيلي يفضل بدل يذهب والمراد قبل أرواحهم. وعنده من رواية خالد الطحان عن بيان يذهب الصالحون أسلاما ويقبل الصالحون الأول فالأول وكان يقتصر للأهل الأولى. قوله ويبقى قتالة أو كفالة هو شك هل هي بالتاء المقلدة أو بالفاء والحاء المهملة بالحالين. ووقع في رواية عبد الواحد قتالة المقلدة الجزمة. قوله كقتالة الشعير أو التمر يحتمل الشك ويحتمل التنويع. وقع في رواية عبد الواحد كقتالة الشعير فقط في رواية حتى لا يبقى إلا مثل قتالة التمر والشعير. زاد غير واحد من رواة البخاري قال أبو عبد الله وهو البخاري قتالة وقتالة يعني أنهما بمعنى واحد. وقال الطحاوي القتالة بالفاء وبالمكلة الرديء من كل شيء. وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأوجب. قال المكين القتالة سقة الناس وأصلها ما يتساقط من كل التمر والشعير وغيرهما. قال الداودي ما يسقط من الشعير عند الغرفلة ويبقى من التمر بعد الأكل. ووجد لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزارية امرأة عمر في الأرض تذهب من الخير فالخير حتى لا يبقى منكم الا قتالة كقتالة التمر ينزل بعضهم على بعض النزول والمعز. خرجه ابو سعيد بن يونس في تاريخ مصر وليس فيه تصريح مرتب لكنه حكم مشهور. قوله لا يبايعهم الكفاره قال الخطابي اي لا يرفع لهم قدرا ولا يثير لهم وزنا. يقال باليت بفلان وما باليت به مبالاه وباليه مبالاه. وقال غيره اصل باليه فحرمت جاء تخفيفا. وتعقب قول الخطابي بان باليه ليس مصدرا لباليه وانما هو اسم مختلف. وقال ابو الحسن القابسي سمعته في وقت باله ولا أدري كيف هو في الدرس، والأصل فعليك فعلى، فكأن الألف حذفت في الوقت كذا قال. وتعقبه التفكير بأنه لم يسمع في مصدره مثالا. قال ولو علم القادسي ما نقل الخطابي أن فعل مصدر مصر نصارى نصارى بأن أنت بارد مصدر أن بارد مصدر مصارى لما احتاج إلى هذا الكلام إيه؟ لأن بارد مصدر مصارى مصدر مصارى بارد مصدر مصارى لما احتاج إلى هذا الكلام لا فصار لأن فصار لأن بارك مصدر مصار مين مصادر نعم ألف لا أحتر مصار يعني سهل نعم. قلت تقدم في المغازم رواية عيسى بن موسى عن بيان لا يعلم الله بهم شيئا. وفي رواية عبد الواحد لا يبان الله عنهم تتكلم على الأول في الأول من العينين نعم في رواية عبد الواحد لا يبالي الله عنه. وكذا في رواية خالد الطحان وعنهنا بمعنى الباب قالوا ما باليت به وما باليت عنه. وقوله يعبأ لمهملة الساكنة والموحدة مهمول أي لا يبالي. وأصله من العلم بالكسب ثم الموحدة مهمول وهو الكسب لأنه معا لا يعبأ به أي لا رغم له عنده. ورفع في آخر هذه الجارية المذكور آنفا على أولئك تقوم الساعة. قال ابن بطال في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة. وفيه النجم إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به. وفيه أنه يجوز اضطرار أهل الخير بلا أهل الزمان حتى لا يلقى إلا أهل الشر. واستدل به على جواز خلود الارض من عالم حتى لا يلقى الا اهل الجهل السلفه. ويريده الحديث الاتي من فتن حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس اسائل الحاله. وسياتي بسط القول في هذه المساله هناك ان شاء الله تعالى. تنبيه وقع في نسخه الصغار هنا قال ابو عبد الله كفاره وحلال اي انها رويت بالفارغ بالمكلفه وهما بمعنى واحد. لا يتكلم الأول فالأول الأل هنا كانها زائدة معنى أولا فأولا. وهذا في آخر الزمان لا يزال الصالحون يقبضون يقبضون حتى ينتهوا فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة ما شاء الله. نعم يعني مثل البهائم وهذا موجود في دول كثيرة الآن في الأسواق ينزل بعضهم على بعض يجامعها عند الناس يركبها عند الناس ويركب بعضهم بعضا إلى الآن موجود عند الناس في فرنسا وفي إنجلترا وفي دول كثيرة في الأسواق نسأل الله العافية في الحدائق نسأل الله العافية. وهكذا في آخر الزمان أردى من هذا نسأل الله. نعم نعم الآن زائدة يعني حالة هنا زائدة نعم الله نعم والحال عرف لهم لا تقل تنكيرا وانكر واحد يجتهد قد معرفه لفظا ومعناه الانكار التنكير قد تاتي معرفه لكن قليل مثل هذا مثل لا اله الا الله وحده معناه منفردا. باب ما يلتقاط باسم الكلمات. قول الله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه. حدثني يحيى بن يوسف اخبرنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الدينار والدرهم والقطيفه والقميص ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لاتفق على حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لاتفق على ثالثا ولا يملأ جوفك ولا يملأ جوفك آدم إلا التراب ويكون الله على من شاء. العباس هذا طبيعة ابن آدم يعني هذا هو طبيعته الغالب طبيعة ابن آدم هكذا حب المال ولا يشبعه شيء كما قال جل وعلا وإنه لحب الخير يعني المال لشديد قالوا تحبون المال حبا جمع وكم من قتيل وقاتل حصل له ذلك بسبب حب المال صلى الله عليه وسلم وكم من مرتد عن دينه حصل له ذلك بسبب حب المال فهو فتنة كما قال الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة اختبار وامتحان يبتلى به الناس فهذا يبتلى بالمال فيصرفه في وجوه الخير ويسلم من شره وهذا يبتلى بالمال فيهلك به ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم حدثني محمد أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم لو أن لابن آدم ملء وادٍ مالا لا أحب أن له إليه مثله ولا يبلغ عن ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال وسمعت ابن الزبير رضي الله عنه يقول ذلك على المنبر. حدثنا أبو الرعي حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الرشيد عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير رضي الله عنه على المنبر بمكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانية ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثة ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديا من ذهب. قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديا من ذهب احب ان يكون له واديا ولن يبلع فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. وقال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس عن ابي رضي الله عنه وقال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس عن ابي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القران حتى نزلت الهاكم التكاثر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا النار خضرة حلوة. بارك في الكلام على ولا يرجوه من هذه التراب. الله يسلمك. هذا الموضوع الذي اخذت في هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندك؟ قال انا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمه الخالد. لا ما وضع أفضل أيضا أو لا ما وضع أفضل بهذا معنى. نعم وهذا يسأل مسند عن شيخه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم قوله ولا يزعو جوف ابن آدم في رواية حفظة محمد عن ابن جوري عند الإسماعيلي نفسه رجل جوف في حديث جابر كالاول وفي مرسل جبير المخيم ولا يشبع بوحي اوله جوفه وفي حديث الزبير ولا يسد جوفه في الروايه الثانيه في الباب ولا يبلع عين في حديث اسف فيه ولا يبلع فاه ومثله في حديث ابي واقف عند احمد وله في حديث زيد بن ارقم ولا يبلع ظنه. قال الحماني ليس المراد الحقيقه في عموم بعين ليس المراد الحقيقة في عروض بعينه بطريقة عدم الانحصار بالتراب إذ غيره يملأه أيضا بل هو كناية عن الموت لأنه مستلزم للابتلاء فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت فالغرض من العبارات كلها واحد وهي من التفنن في العبارة فسوءها لا يحصل فيما إذا اختلف المخارج الحديث وأما إذا اتحد السبب فصوت الرواة، ثم نسبة الابتداء إلى الجوف واضحة والبصر بمعناه. وأما النفس فعبر بها عن الذات وأطلق الذات وأراد البصر من إطلاق الكل وإرادة البعض. وأما النسبة إلى الفم فلفرده الطريق إلى الوصول إلى الجوف، ويحتمل أن يكون المراد من نفس العين. وأما العين فلأنها الأصل في الطلب، لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه. وخص البصر في أكثر الروايات لأن أكثر ما يطلب المال لتحصيل المستلذات، وأكثرها يكون للأكل والشرب. وقال الطيبي وقع في قوله ولا يملأ إلى آخره موقع التذليل والتقرير للكلام السابق، كأنه قيل ولا يشبع من خلق من التراب إلا بالتراب. ويحتمل أن تكون الإعراب الحقيقة في عرض بعينه، ليس المراد الحقيقة في عروض عينه بطريقة عدم الانحصار بالتراب إذ غيره يملأه أيضا، بل هو كناية عن الموت، لأنه مستلزم بالامتلاء، فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت. فالغرض من العبارات كلها واحد، وهي من التكلم في العبارة، فهو لا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث. وأما إذا اتحد السبب تصرف الرواة، ثم نسبة الابتلاء إلى الجوف واضحة والبطن بمعناه. وأما النفس فعبر بها عن الذات وأطلق الذات وأراد البطن من إطلاق الكل وإرادة البعض. وأما نسبة إلى الفم فلفرده الطريق إلى الوصول إلى الجوف، ويحتمل أن يكون المراد من نفس العين. وأما العين فلأنها الأصل في الطلب، لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه. وخص البطن في أكثر الروايات لأن أكثر ما يطلب المال لتحصيل المستلذات، وأكثرها يكون للأكل والشرب. وقال الطيبي وقع في قوله ولا يملأ إلى آخره موقع التجيل والتقرير للكلام السابق، كأنه قيل ولا يشبع من خلق من التراب إلا بالتراب. ويحتمل أن تكون الحكمة في مثل التراب دون غيره أن المرأة لا ينقض طمعه حتى يموت، فإذا مات كان من شأنه أن يدفن، فإذا دفن صب عليه التراب فملأ جوفه وفاه وعينيه، ولم يبق منه موضع محتاج إلى تراب غيره. وأما النسبة إلى الفم فلكون الطريق إلى الوصول إلى الجوف. قوله في الطريق الثانية لابن عباس رضي الله عنهما يعني العين يا أخي ماذا زاد في الطريق مستثر تخصيص الفم والعين فإن قلت نسبة الامتلاء إلى الجوف والبطن واضحة فما وجهها إلى النفس والفم والعين؟ قلت أما النفس فعبر بها عن الذات وأراد البطن لا يزال في إشكال تعبير ولا يملأ جوفه إلا التراب، يعني المعنى الموت شيء ثاني. الله أعلم بمراد رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم الله المستعان. من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن ننفقه في حقه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمع الزهري يقول أخبرني عمر وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال إن هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال قدرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له السكين. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يصدع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا توجيه عظيم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام القرشي المعروف وللأمة كلها، الخطاب لحكيم والمقصود الأمة كلها. كان حكيم رضي الله عنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المال فأعطاه النبي، ثم طلب فأعطاه، ثم طلب فأعطاه، ثم قال له: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، يعني محبوب للنفوس من جهة المرأة، من جهة النظر، ومن جهة ما يتمتع به من ميل الشهوات التي تدرك بالمال. فمن أخذه بطيب نفس، يأخذ الآخر بسخاوة نفس، بورك له فيه، لأن هذا بطمأنينة وسخاوة نفس وراحة وقصد صالح، بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس، يعني بتطلع وجشع، يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اللفظ الآخر متقدم: فما أخذه بحقه ووضعه بحقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بإشراف نفس لم يكن لو يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. في اللفظ الآخر: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ينفقه في سبيل الله وفي الفقير والمسكين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الآخر: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فاليد العليا هي المعطية والمنفقة، والسفلى هي السائلة. وابدأ بمن تعود، يعني ابدأ بمن تحت يدك وأنت مسؤول عنهم، ابدأ بهم في الإنفاق من زوجة وأولاد ونحو ذلك، من تحت يد الإنسان وبهائم ونحو ذلك. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان يستطيعه العبد فوق حاجته، فوق حاجة من تحت يده. الأخلاق جهد المقل ولا منافاة، خير الصدقة ما كان عن يسر واستطاعة بعد أداء الواجب، بعد قيامه بما يلزمه من النفقة على من يعول. فلا ينبغي المؤمن أن يجود على البعيد ويضيق على من يعول، بل يعطيهم حاجتهم ويصدق بما فوق ذلك. نعم. صدقة وصلة، وإن كان لا يعول أفضل من غيرهم. صدقة وصلة. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. نعم. الظاهر ما لا منافاة، يعني ما كان عن ظهر غنى، يعني عن ظهر تسديد للحاجة وكفاية لمن تحت يده. نعم. ولا ينافي جهد المقل، المقل هو الذي يجتهد في أن يفضل شيئا للصدقة لقلة ما في يده. نعم. بعد أن يوفي المقام حقه من جهة من يعول. نعم. هو موافق له لمعنى. نعم. باب ما قدم من ماله فهو له. حدثني عمر بن حفص، حدثني ابي، حدثني العرب، قال حدثني ابراهيم السيدي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايكم مال والده احق اليه ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا احد الا ماله احق اليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال والده ما أخر. هذا بيان عظيم ومثل عظيم يجعل المؤمن يجود ويحسن أيكم ماله أحب إلى مال وارثه. كل حد يقول مالي أحب إلى مال وارثه. فإنما لأحدكم ما قدم ما صدق به وأنفق في وجوه البر ومال وارثه وما أخر. ما أخره وراء هذه البركة. لكن مال الإنسان الحقيقي ماله الذي ينفعه هو الذي يقدمه في حياته ابتغاء وجه الله عز وجل في وجوه الخير. أما مال الوارث فهذا للوارث إن أحسب به الوارث فهو له وإن أساء فهو عليه. إذا مات الإنسان هو غير مسؤول عن ما وراءه. المسؤول عن ما وراءه الورثة هو المسؤول إن أحسنوا فله وإن أساءوا فعليه. ما عاد هو وارث صار مال لهم هم انتقل. لكن هو يسعى لنفسه ما دام حيا يقدم شيئا ينفعه في الآخرة في وجوه الخير من مساة الفقير والمسكين والسائل والمظلوم وإقامة المشاريع الخيرية التي تنفع الناس كتعمير المساجد وبيوت للفقراء والمحاويل لسكن الأيتام والمحاويل والربط وإصلاح الطرق والقناطر وغير هذا مما يحتاجه الناس على احتياج البلاد. نعم. باب المكثرون هم المكلون. لا حول ولا قوة. إذا قال عبد الله دائما عبد الله بن مسعود لا يختلف بحسب التلاميذ. إذا قال نافع حدثنا عبد الله هو ابن عمر. إذا قال سالم حدثنا عبد الله بن عمر. إذا قال أصحابه كذلك أصحاب بن عمر غيره يقول عبد الله بن عمر. وإذا قال حارث بن سويد وعبد الله بن يزيد النخعي والأسود وأشباههم حدثنا عبد الله وعبد الله بن مسعود. وإذا قال أصحاب بن زبير حدثنا عبد الله وعبد الله بن زبير. وإذا قال أصحاب عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله وعبد الله بن عمر. يختلف بحسب التلاميذ. نعم. باب المكثرون هم المكلون. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهكذا أصحاب عبد الله بن عباس قال حدثنا عبد الله يعني بن عباس. إذا قال السعيد بن جبير قال عمرو بن دينار وأشباههم فهو عبد الله بن عباس. نعم. نعم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي بكر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك. قال يا أبا ذر تعالى. قال فمشيت معه ساعة فقال لي إن المكلين هم المكلون يوم القيامة إلا أن أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هاهنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحضرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللب ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن جنى. قال فلما جاء لم أصل حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداء من تكلم في جانب الحضرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عليه السلام عرضني في جانب الحضرة. قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال النضر أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب وأبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح. والصحيح حديث أبي ذر وقال تضرب على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. وهذا الحديث فيه البشارة العظيمة لهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة ومن قال بمذهبهم من القول بأن العاصي مخلد في النار وأنه لا يدخل الجنة. هذا الحديث العظيم هو من أصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. المكثرون هم المقلون يوم القيامة، يعني المكثرون من المال هم المقلون يوم القيامة من الحسنات لكثرة تبعات المال وشره. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن ورائه، يعني إلا من أنفق في وجوه الخير وأحسن، هذا هو الذي ينفعه المال ويجد له العاقبة الحميدة. ثم قال لأبي ذر: اجلس هنا، فأجلسه في مكان حوله حجارة، قال اجلس هنا، فذهب الحر حتى توارى عنه عليه الصلاة والسلام، وكان والله أعلم على موعد مع جبريل أو عرض له جبريل غير موعد. المقصود أنه ذهب لأسباب هناك، ولعله كان عن موعد مع جبريل هناك عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إليه ويقول: وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق. فلما دنا من أبي ذر بادر أبو ذر فمن تكلم يا رسول الله؟ ما أشوف حتى رد عليه. قال: وهل سمعت؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل أراد لي. فقال: بشر أمتك بأن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات على التوحيد غير مشرك فهو من أهل الجنة، وإن كان عنده ذنوب ومعاصي فهو تحت مشيئة الله. فقال النبي لجبرائيل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. كررها النبي صلى الله عليه وسلم على جبرائيل للتثبت، وجبرائيل يقول لك ذلك. وهكذا أبو ذر ردد على النبي أيضا كما في الروايات الأخرى، يقول النبي: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ حتى رددها ثلاثا فقال: نعم، على رغم أنف أبي ذر. المقصود أن هذا دليل على أن المعاصي لا تمنع من دخول الجنة، وإن جرى على أصحابها ما جرى، إن جرى عليهم عذاب وتطهير، لكنه لا يمنعهم إذا ماتوا على التوحيد والإيمان من دخول الجنة ولو بعد تطهير وتحيص. ولهذا قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأمر المعاصي تحت مشيئة الله، من مات عليها غير تائب فهو تحت مشيئة الله، لكن منتهاه إلى الجنة، منتهاه، ولو دخل النار ولو مكث فيها ما شاء الله من الزمان للتطهير، فالنهاية أنه يخرج منها ويصل إلى الجنة بعد ذلك، كما صحت به الأخبار وتواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة. الخوارج يقولون لا، والمعتزلة يقول: من دخلها لا يخرج، من دخل النار ولو كان عاصيا ولو كان غير كافر لا يخرج. هذا من جهلهم وضلالهم وخلافهم للسنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل زاد على هذا الخوارج فقالوا إنه يكفر في المعصية، وأن من سرق كفر، ومن زنى كفر، ومن حق والده كفر، فجعله كفارا مخلدين في النار. وهذا باطل عند أهل السنة والجماعة. السنة والجماعة يقولون: قد نقص إيمانه وضعف إيمانه واستحق غضب الله إلا يعفو الله عنه سبحانه وتعالى، فقد يعفى عنه من أول وهلة، وقد يعذب على قدر جرائم التي مات عليها من زنا أو سرقة أو شرب مسكر أو عقوق أو قطيعة رحم أو أكل ربا أو غيبة أو نميمة أو غير هذا من المعاصي، وتحت مشيئة الله، وهو على خطر من دخول النار كما جاءت به النصوص الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يمنع من دخول الجنة في النهاية بعد التطهير والتمحيص الذي كتبه الله عليه. وهذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان من أهل السنة، خلافا للمبتدعة من الخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم ومذهبهم الباطل. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، الله أعلم. معروف عنه التكفير بالذنوب، بعضهم يحكي عنه الكبائر، ويحتاج إلى تدقيق في كتبهم، كتب موجودة، لهم بقايا الآن في عمان وفي الجزائر في ليبيا، لهم بقايا وهم رباضية، لكن المتأخر منهم كانوا خففوا بعض الشيء، جمعنا بعضهم يقولوا: ما له كافر لكن مخلد في النار، كأنهم مالوا إلى رأي معتزلة. نعم، والمعنى واحد، إذا قالوا مخلد في النار فهو معناه. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، مشروع عن العلماء أنهم يقولون أنهم كثروا بالذنوب مطلقا. نعم، إن شاء الله. لكن لعلهم يريدون يعني الذنوب التي فيها وعيد يا كبائر. نعم نعم. إن كان يجب حسبنا بين الناس يقول على اسم شيئا إيه؟ يقول على اسم شيئا الإصرار إيش يعني شيئا؟ قول تعالى من كان يجب حسبنا. هذه الكفار مش وعندنا أنها بكفار وقيل تعمه متعمه المراعيم بأعمالهم فإن أعمالهم تحبط ولكن مشهور أنها نزل في الكفار ولكن عمومها يوجب الحذر. نعم يعني قالوا حذروا الناس نعوه فيها وباطل المكان هذا ما ينطبق على الكفار. نعم شاء الله العالم ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لكن قد تعم المرائي فيما رأى فيه فإن ما رأى فيه يبطل ويحبط ما شاء الله العالم. نعم نعم قول البخاري الكلام على شو الكلام على وقال النظر قوله وقال النظر يعني فيش فيش كلام فيه في غموض قوله وقال النظر قوله وقال النظر بن حميد أنبأنا شعبة عن أبي بن أبي ثابت والأعمس وعبد العزيز بن ربيع حدثنا زيد بن وهب بهذا الغرض بهذا التعريف تصريح الشيوخ الثلاثة المذكورين لأن زيد بن وهب حدثهم والأولان نسبا إلى التدليس مع أنه لو وردت رواية شعبة بغير تصريح لأمن فيه التدليس لأنه كان لا يعتمد عن شيوخه إلا بما لا تدليس فيه. وقد ظهرت فائدة ذلك في رواية جرير بن حازم عن الأعمس فإنه زاد فيه بين الأعمس وزيد بن وهب ضللا مبهما ذكر ذلك الدارقطني في العلل فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد في متصل الأسانيد. وقد اعترض الإسماعيلي على قول البخاري في هذا السند بهذا فأشار إلى رواية عبد العزيز بن رفيع واقتضى ذلك أن رواية شعبة هذه نظير رواية فقال ليس في حديث قصة المكرين والمكرين إنما فيه قصة من مات لا يشرك بالله شيئا. قال والعجب من البخاري كيف أطلق ذلك ثم ساقه موصولا من طريق حميد بن ينجويه حدثنا النضر بن شميل عن شعبة ولفظه إن جبريل عليه السلام بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن صرف قال وإن زنى وإن صرف قيل لسليمان يا عبد الأعمش إنما روي هذا الحديث عن أبي الدرداء فقال إنما سمعته عن حميده ثم أخذه من طريق معاذ حدثنا شعبة عن أبي بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رفيع سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه زاد فيه راوي وهو بلال وهو ابن بداس بن الفزاري شيخ كوفي أخذ له أبو داود وهو صدوق لا بأس به. بلال بن بداس؟ نعم. زاد فيه راوية وهو بلال وهو ابن بداس بن الفزاري. شوف التقريب بلال بن بداس الفزاري وهو صدوق شيخ كوفي أخذ له أبو داود وهو صدوق لا بأس به. صف كم؟ وقد أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة كرواية النظر ليس فيه بلاد. وقد تبع الإسماعيلي على اعتراض الملكوت الجماعة من أم الرطائف ومن بعده والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث لأن مراده أصل الحديث فإن الحديث المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أريد بقول البخاري بهذا أي بأصل الحديث لا خصوص اللفظ المساق. فالأول من الثلاثة ما يصبني أنني أحدا ذهبا وقد رواه عن أبي ذر أيضا بنحوه لحنة بن قيس وتقدم بالزكاة والنعمان الغفاري والسالم بن أبي الجعد وسويد بن الحارث كلهم عن أبي ذر رضي الله عنه ورواياتهم عند أحمد ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة رضي الله عنه وهو في آخر الباب من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه وسيأتي في كتاب التمني من طريق همام وأخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد فهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار كلهم على أبي هريرة رضي الله عنه كما سأبينه. الثاني حديث المكرين والمكلين وقد رواه عن أبي ذر أيضا المعروف بن سويد كما تقدمت الإشارة إليه والنعمان بن ثاري وهو عند أحمد أيضا. الثالث الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وفي بعض طرقه وإن زنى وإن صرف وقد رواه عن أبي ذر أيضا أبو الأسد الزؤلي قد تقدم في اللباس، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ابو هريره رضي الله عنه كما سياتي بيانه، لكن ليس فيه بيان وان زنى وان سرق. وابو الدرداء رضي الله عنه كما تقدمت الاشاره اليه في روايه الاسماعيلي، وفيه ايضا فائده اخرى، وهو ان بعض الرواه قال عن زيد بن وهب عن ابي الدرداء رضي الله عنه، فلذلك قال الاعرج لزيد ما تقدم في روايه حفص بن زياد عنه. قلت لزيد بلغني انه ابو الدرداء، فقال في روايه شعبه ان حبيبا عبد العزيز وافق الاعمش على انه عن زيد بن وهب عن ابي نجم على عن ابي الدرداء رضي الله عنهما، ومن رواه عن زيد بن وهب عن ابي الدرداء محمد بن اسحاق، فقال عن عيسى بن مالك عن زيد بن وهب عن ابي الدرداء رضي الله عنه. أخرجه النسائي والحسن وعبيد الله النخعي، أخرجه الطبراني من طريقه عن زيد بن وهب عن ابي الدرداء رضي الله عنه بلفظ: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. فقال ابو الدرداء: وان زنى وان سرق. قال: وان زنى وان سرق. فكررها ثلاثا، وفي الثالثه وان ظلمت ابو الدرداء. وسالته بقيه طرقه على الدرداء رضي الله عنه في اخر الباب الذي يليه، وذكره الدارقطني في العلل، فقال: يشكر ان يكون القولان صحيحين. قلت: وفي حديث كل منهما في بعض الشروط ما ليس بالاخر. ما وضح يعني بيان كلام البخاري، ما وضح كما ينبغي، لا جاء في كلام البخاري بعض الشيء. بلال بن مرداس ويقال ابن ابي موسى الفزاري المصيصي، مقبول المصيصي مقبول من السابعة. لا ألا أنت الثوري وأبو داود بن ماجه يقول على الحاشية ذكر الحافظ كما ذكر المؤلف الفتح، مؤلف الفتح صفحة 263 211 أنه أن مقبول صدوق لا بأس له. هذا الوصف فوق ما ذكره هنا. الله ولي التوفيق. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصح من ان عندي مثل اذن هذا ذهبا. ذكرنا به. الحسن بن الربيع. نعم. ذكرنا به حتى حط عن ساكته. طيب. نعم. حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابو الاحرص عن الاعمش عن زيد بن وهب قال: قال ابو ذر رضي الله عنه: كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حضره المدينه، واستقبلنا احد، فقال: يا ابا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي ثالثه وعندي مثل دينار، الا شيئا ارسله لدي الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال: ان الاخرين هم المقلون يوم القيامه الا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. اي والله خير. ثم قال لي: مثلا لا تفرح حتى اتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت ان يكون احد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فاردت ان اتيه، فتذكرت قوله لي: لا تفرح حتى اتيه. فلم افرح حتى اتاني. قلت: يا رسول الله، لقد سمعت صوتا تخوف. فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل عليه السلام اتاني فقال: من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. قلت: وان زنى وان سرق. قال: وان زنى وان سرق. حدثنا احمد بن شبيب، حدثنا ابي ايوب بن شوقه، قال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ابو هريره رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بي مثل احد ذهبا ما يسرني الا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء. الا تمر. نعم. في الإغلاء. نعم. لا لشرني. ها؟ لشرني. نعم. قل كذلك. لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أقصده لدين. شال الشعر. ألا على ألا تمر. في المقام يقضي الحذف ويقول على ما عند عينه لسرني. قوله ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أقصده لدين. في رواية الأعرج إلا أن يكون شيء أقصده في دين عليه. في رواية أما وعندي منه دينار أجد من يقبله من يقبله ليس شيء أقصده في دين عليه. قال ابن مالك في هذا الحديث وقوع التمني بعد مثل وجواب لو مضارعا نوتيا بما وحق جوابها أن يكون ماضيا مثبتا نحو لو قام لهم أو بلم نحو لو قام لم أقم. والجواب من وجهين أحدهما أن يكون وضع المضارع موضع الماضي الواقع جوابا كما وقع موضعه وهو شر في قوله تعالى لو طيعكم في كثير من الأمر لعرفتم. ثانيهما أن يكون الأصل ما كان يسرني فحذف كان وهو جواب وهو جواب وفيه ضمير وهو الاسم ويسرني خبر وحذف كان مع اسمها وبقاء وحذف كان مع اسمها وبقاء خبرها كثير نوما ونثرا. ومنه المرء مجزي بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر. قال واشبه شيء بحذف كان قبل يسرني حذف جعل قبل يجادلنا في قوله تعالى فلما ذهب عن ابراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا اي جعل يجادلنا. والوجه الاول اولى وفيه ايضا وقوع لا بين ان وتمر وهي زائده فالمعنى ما يسرني ان تمر. وقال الطيبي قوله ما يسرني هو جواب لو الامتناعيه ويفيد انه لم يسر الله المذكور بعده لانه لم يكن عنده مثل احد ذهب. فيه نوع مبالغه لانه اذا لم يسره كثره ما ينفقه فكيف ما لا ينفقه. قال أبو الفقيد بالثلاثة تسليم ومبالغة في سرعة الإنفاق فلا تكون لا زائدة كما قال ابن مالك كلمة فيها على حاله. قلت والوئي بقول منه قول ابن مالك الرواية الماضية قبل في حديث أبي ذر برمح ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب تمضي علي ثالثة. يكفي نقول لا زائدة أو صر بعض الرواة فيما قبلها. نعم نعم الكلام ما يشتغي معها لا بتغيير ما قبلها. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا لا هنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الشريعة وأن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له اختصارا. والشريعة كلها علم، كلها هدى، كلها توجيه الخير. ومن حكمة العظيمة والعلم العظيم المختصر ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن غنى غنى النفس. حمد الله. المعنى ليس الغنى عن كثرة الأموال، إن الدنيا عرض، الدنيا كلها عرض والمال كله عرض يعني يزول، فليس غنى عن كثرة العرض، عن كثرة الأموال والجاه والتصرف والأخذ والعطاء نحو ذلك، ولكن غنى غنى النفس. متى رزق الله العبد غنى النفس وقناعة النفس وطمأنينتها فهو الغني وإن كان ماله قليلا، ومتى بلي العبد بالجشع والشح والحرص لن يغنيه شيء ولا ملك الدنيا ولا يزاله تلهف. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لو يعطي ابن آدم مالين واجين من مال لابتغى لهما ثالثا. لو يعطى واد من مال وطلق واد من ذهب، هكذا ابن آدم طبيعته حرص حب المال والجشع والخوف على زواله وعدم غنى النفس، هذا هو الغالب. لكن من رزق غنى النفس وبصره الله بها في العاجله وبين له عيوبها وبين له محاسن الاخره واسباب الطمح فيها والرغبه فيها اغتنى قلبه واغتنى نفسه وقنع بالقليل. هذه الاخر يقول صلى الله عليه وسلم: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، اخرجه مسلم في الصحيح. وفي الاخر: طوبى لمن اسلم ورزق كفافا وقنع. وليس المعنى انه لا يتسبب ولا يعمل ولا يتجر، لا، المقصود ان قلبه يكون غني مطمئن مرتاح مؤجر للاخره ولو كان ماله قليلا، ولو كان يتجر يبيع ويشتري، عنده التجاره، عنده المزارع، عنده كذا، هذا لا يمنع من غنى النفس ومامور بالاسباب، لكنه مامور بالقناعه ايضا وايثار الاخره وعدم ايثار هذه العاجله. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك يعني في الدنيا والاخره ولا تعجزن. فالعجز ترك العمل، ترك الاسباب والاعتماد على القدر، هذا عجز. واعظم منه الاتكاء على الاسباب ونسيان الله، هذا عجز ايضا. فالتارك الاسباب عاجز، والمعتمد عليها عاجز، والكيس هو الذي يعتمد على الله ويتوكل عليه سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب جميعا. قلبه معلق بالله، قلبه معلق بالله، نفسه غنية، نفسه قانعة، ولكنه مع هذا يأخذ بالأسباب، ليس بعاجز. فيجمع بين الأمرين، بين الثقة بالله والاعتماد عليه وغنى قلبه وغنى نفسه وقناعته وطمأنينته، ومع ذلك هو آخذ بالأسباب التي شرعها الله وأباحها في هذه الدار، ليعيش مع الناس وليستغني عن الحاجة إلى الناس وليقوم بما عليه من الواجبات من نفقة الأهل والأولاد إلى غير هذا من الحاجات، ولينفق في سبيل الله وليحسن إلى عباد الله وليشارك في مشاريع الخير وليشاهد في المعروف. وهذا كله لا ينافي من النفس وقناعة القلب. نعم. عندنا إلا من غنى، ولكن رواية ليس غنى عنها العرب، ولكن غنى من النفس. كلام الحش الشارع وقت أخرى، ولكن غنى وإنما غنى بمعنى واحد بمعنى الحصر. فإن الجملة المعرفة إذا أخبر عنها بالخبر الاسمي أيضا إذا كانت معرفا كان أكمل في الحصر أيضا، ولكن الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس متى الخبر. نعم، مثل إنما غنى غنى النفس. نعم نعم. عندك إنما إنما غنى، عندكم كذلك عندكم ليس غنى أكمل في العرب، ولكن غنى ولا وإنما غنى النفس، ولكن غنى النفس في نسخة وإنما عندهم عندي إنما عندي في المتن إنما الغنى. نعم الشر إنما الغنى وش قال الشر؟ نعم. وروي رواية عن أبي هريرة عند أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما إنما الغنى إنما الغنى في النفس. وأصبر في مسلم ولمحبان عن أبي هريرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جعفر هل أتاك أتى النار يوم لا قلت نعم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جعفر أتاك أتى النار يوم لا قلت نعم قال أتاك أتى النار يوم لا قلت نعم يا رسول الله قال إنما الغنى إنما الغنى على القلب والفقر فقر القلب. قال ما قال ما الحديث ليس حقيقة غنى كثرة المال كثرة المال لأن كثيرا من الناس الرواية ولكن ها؟ سمعت ولكن ولكن ولكن سمعت الشرح ما في الشرح قوله إنما الغنى والعلمي حاضر حاضر نعم بس نعم. باب فضل المرأة حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو سعيد بن عبد الله يمكن على هذا في روايات معروفة المثل عندنا إنما الغنى. نعم نعم. الحديث اللي في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد الصحابة ما ندري أقناه في قلبه صحيح ما ذكره. نعم نعم نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز وأبي حازم وأبي ياسر وسعد الشاذلي رضي الله عنه أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن رجل له جالس ما هو الكبير ألا فقال رجل من أشرار الناس هذا هو الكبير فقال ينتفع من شفاء يصفع. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الكبير ألا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين أنا حليل فقد عنده فقال شفع الله كفه وإن قال الله اسمعنا قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من ملء هذا. وهذا أيضا يبين لا الكرام عند الله والفضل عند الله والمنزلة العظيمة ليست بشرف الأنساب ولا بكثرة الأموال ولا بعظم الجاه ولا بالوظائف، ولكن لك بالتقوى والبصيرة والهدى والعلم. ولهذا كان جالس عليه الصلاة والسلام ذات يوم عنده بعض أصحابه فمر رجل من أشراف الناس المعروفين عند الناس فقال له صلى الله عليه وسلم ما رأيك بهذا؟ قال هذا يا رسول الله ما أشراف الناس يعني معروفين المقدرين عندهم حري إن خطب أي يزوج وحري إن شفع أي يشفع يعني شفع أحد عند ولاة الأمور. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل من فقراء الناس فقال ما رأيك في هذا؟ قال هذا رجل من فقراء المسلمين حري إن خطب ألا يزوج منهم معروف منهم فما له ما له جاء عندهم وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا